بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند هذه الجملة في قوله وإن عوفي بعد الإحرام، هي مرتبطة بما قبلها ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، فكانت هذه آخر جملة ولم نتمكن من توضيحها كاملة. فقوله ويجزئ عنه أي في حال إذا الإنسان كما قلنا عجز عن أداء الحج والعمرة بنفسه، إما لكبر كما تقدم أو لمرض لا يرجى شفاؤه، فإنه يقيم عنه نائبا ينوب عنه ويحج هذا النائب عنه ويعتمر، فإذا حج عنه واعتمر أجزأ عنه هذا الحج والعمرة، أجزأته عن فريضة الإسلام، ولا يلزمه بعد ذلك إعادة ولا شيء من ذلك، تجزئ عنه. ولكن كما ذكرنا في المجلس السابق أنه لا بد من إيش؟ من أن ينيبه هو بنفسه. أما إذا هو فعلها، النائب فعل ذلك من دون إذن ولا إنابة من الشخص المنيب، فإنه لا يقع ذلك عنه، لا يقع ذلك عنه، لأن هذه عبادة والعبادة لا بد لها من نية، بخلاف لو كان ميتا، فالميت كما قلنا لا نية له. فلو إنسان حج عن ميت بنية تكون عن حجة الإسلام أجزأت، ولا يلزم ذلك أن يوصي الميت قبل موته، ولا يلزم إذن وليه، كل ذلك لا يلزم، ولو كان أجنبيا عنه، يعني ليس من أهله ولا من ورثته. واضح الصورة؟ قال ويجزئ عنه، ثم قال وإن عوفي بعد الإحرام. هذه مسألة كما قلنا خلافية، خلافية. مفهوم هذا الكلام أنه إذا عوفي قبل الإحرام، يعني قبل أن يحرم بالحج أو بالعمرة، عوفي المنيب الذي كان عاجزا، شفي من مرضه، فهل يقع ذلك عنه فريضة؟ ما يقع عنه، ما يصح ذلك ولا يجزئه، باتفاق الفقهاء أنه لا يجزئه ذلك. واضح؟ فلا يصح هذا الأمر، بل لا بد أن يقوم بالحج بنفسه، لأنه قدر على أدائه بنفسه، قدر على الأداء بنفسه. وإن عوفي بعد الإحرام، هذه محل الخلاف، يعني ذهب النائب وأحرم، مجرد أنه أحرم هذا يسمى بعد الإحرام. فهنا هل يجزئ عنه؟ يقول خلاص ما دام دخلت في النسك تكمل هذا النسك عني ولو كنت معافى الآن. المذهب هو هذا، أنه إذا عوفي بعد الإحرام، يعني بعد الدخول في النسك، بعد الدخول في النسك، سواء أتى ببقية مناسك الحج والعمرة أو لم يأتي بها، مجرد أنه أحرم، لأن الإحرام هو أول المناسك، هو أول هذه المناسك، فهل يجزئه؟ المذهب هو هذا. هناك وجه آخر في المذهب أنه لا يجزئه، أنه لا يجزئه. واضح؟ مثل قالوا مثل من وجد الماء وهو في الصلاة لا يجزئه، ما دام أنه يعني عوفي وهو لا يزال يؤدي النسك، وهو لا يزال في أداء النسك. وهذا الوجه مال إليه ابن قدامة كما قلنا، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، وإن كان هذا الكلام يعني فيه نظر. فالمذهب أو ما ذهبوا إليه في المذهب يعني قد يكون هو الأوفق، لأنه أدى ما عليه على الوجه الشرعي، فهو لما أناب هذا الشخص أنابه على وجه شرعي، ولما دخل في النسك دخل في النسك وهو على وجه شرعي يعني جائز، فلذلك لا يبطل نسكه، ولا نقول إن هذا النسك ما يصح فرضا عن المنيب الذي كان عاجزا ثم برئ. فالمذهب يرون أنه يجزئ ما دام أنه وقع ذلك، ما دام أنه عوفي بعد الإحرام، بعد الإحرام. طبعا كلمة بعد الإحرام تدخل يدخل فيها في أثناء مناسك الحج وما بعد ذلك أيضا، يعني لو عوفي بعد أن أدى النسك انتهى من الحج ورجع وجد أنه بعد الحج عوفي، هل نقول لهذا يلزمك أن تعيد الحج والعمرة لأنه عوفيت وتكون هذا الذي حج عنك يقع نفلا مثلا؟ يعني المسألة كما قلنا مسألة خلافية، لكن المذهب قالوا متى ما دخل في النسك، وأول النسك هو الإحرام، أجزأه ذلك، أجزأه ذلك، يعني إذا عوفي بعد دخوله في النسك. طيب إذا عوفي قبل الدخول في النسك ولم يعلم، لم يعلم النائب أن ذاك عوفي، فهل تقع هذه فريضة عن المنيب؟ ما تقع فريضة عن المنيب، واضح؟ ما تقع فريضة عن المنيب سواء علم أو لم يعلم، ما دام أنه عوفي قبل الدخول في النسك، وما يترتب على هذا من نفقات لا شك أنها على المنيب، على المنيب ليست على النائب. لكن طيب هذا الحج أو هذه العمرة لمن يقع؟ هل يقع عن النائب نفسه تكون له نافلة، أو يقع عن المنيب نافلة؟ ها؟ هي المسألة خلافية على كل، والمذهب فيه وجهان، قيل يقع عن المنيب نافلة، وهذا يعارضه أن المنيب ما أتى بالفرض، فكيف يأتي بالنفل وهو لم يأتي بالفرض؟ وقيل يقع عن النائب نفسه نافلة. فعلى كل حال المسألة يعني محل خلاف وفيها وجهان في المذهب. طيب نعم. نعم. لا ما يلزم يعني خلاص، لأنه مثل من يعني تيمم وصلى بهذا التيمم، ما نلزمه أن يعيد الصلاة بعد أن يجد الماء، لأنه أدى الصلاة على وجه شرعي، وهكذا في هذه العبادة أدى العبادة بالوجه الشرعي وهو بالنيابة، والنيابة مشروعة أو دل الدليل على شرعيتها وجوازها، فهو أداها على الوجه الشرعي، ولما أناب إنسانا بالحج أنابه حتى دخل ذاك النائب في النسك وهو مستحق للنيابة، ولكن حصلت المعافاة بعد الدخول في النسك، قد تكون في أثناء الطواف، قد تكون بعد أن أحرم مباشرة، قد تكون وهو في عرفة إلى آخره، هو عوفي في أثناء هذه الفترة. كما أننا لا نقول لمن حضر الماء وهو في الصلاة يقطع الصلاة ويعيد الوضوء على القول الأرجح، فكذلك هنا نعم. قال ويشترط لوجوبه على المرأة، طبعا في مسألة يذكرها الفقهاء في مسألة النيابة، هل يصح الآن النيابة هنا في مسألة العجز؟ طيب بقيت النيابة في مسألة الميت، هذه ستأتي في آخر شيء. طيب الآن عندنا العاجز والميت، بقي واحد وهو غير العاجز، إنسان مو عاجز ويريد أن يعني يقيم نائبا عنه يحج، فهل يصح الحج عنه؟ المذهب يرون جواز ذلك في النفل، يرون جواز ذلك في النفل، المسألة خلافية على كل حال، لكن المذهب يرون أنه يجوز أن يقيم عنه نائبا، أن ينوب عنه في حج وعمرة نافلة، لماذا عللوا ذلك؟ قالوا لأن الحج والعمرة لا تلزمه بنفسه، ليست لازمة به وليست واجبة عليه، فهي ليست واجبة ولا تلزم بنفسه، فيصح أن ينيب عنه في هذا الحج وفي هذه العمرة النافلة، أما الفريضة فلا، لأنها تلزم بنفسه ولا يصح النيابة فيها إلا في حال إيش؟ في حال العجز، أو في حال العجز الدائم طبعا، أو في حال الوفاة. وأما في غير هاتين الحالتين في الفريضة لا تصح، لو أقام من يحج عنه وهو قادر، أو عنده عجز ليس دائما، عجزا مؤقتا كالمريض المرض يرجى شفاؤه، فهذا لا يصح حجه ولا عمرته الفريضة، لا بد أن يقوم هو بنفسه بها، لكن في النافلة قالوا يصح ذلك. طيب، قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. هذا الشرط بعضهم يعده شرطا سادسا، وبعضهم يعده من شرط الاستطاعة، من شرط الاستطاعة، لأن الاستطاعة إما أن تكون استطاعة حسية أو استطاعة شرعية، أو استطاعة شرعية. فالاستطاعة الحسية أن يستطيع ركوب الراحلة ونحو ذلك، والاستطاعة الحسية الشرعية، الاستطاعة الحسية أن يستطيع ركوب الراحلة، يعني ليس عاجزا، ليس كبيرا، ليس مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه. والاستطاعة الشرعية هي مثل هذه، وهي وجود المحرم. فالمحرم من الذي أوجبه على المرأة؟ الشرع. فالتي لا تجد محرما هذه غير مستطيعة إيش؟ شرعيا ولا جسديا وحسيا؟ شرعيا، غير مستطيعة شرعيا، لأن لا تستطيع أن تسافر إلا مع ذي محرم. طبعا هذا الكلام في المرأة التي يلزم من حجها إيش؟ سفر. أما التي لا يلزم من حجها سفر، امرأة في مكة، ها، فهذه لا يلزم لها محرم. وهذا كثير ما يسأل عنه النساء، تظن أن المحرم، أن الحج لا بد فيه من محرم، وهذا لا يلزم، ليس شرطا في الحج المحرم، إنما هو شرط في الحج إذا كان الحج يحتاج إلى سفر، أما إذا كان ما يحتاج إلى سفر فهي ما يلزم لها محرم، أن تحج بمحرم. فقال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، فهل هذا شرطا خامسا سادسا، أو أنه شرط من شروط الاستطاعة؟ هو من شروط الاستطاعة، هو داخل في شرط الاستطاعة والقدرة، وهذا من الاستطاعة الشرعية، من الاستطاعة الشرعية. طيب، قال ويشترط لوجوبه، يعني أن هذا من شروط الوجوب، من شروط الوجوب. إيش معنى من شروط الوجوب؟ بمعنى أن من لم تجد محرما، ها، من لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج. فلو ماتت، إلى أن ماتت وهي لم تجد محرم، هل يقضى عنها من تركتها؟ ها، ما يجب عليها، لأنه لم يجب عليها الحج، فإذا ما يقضى عنها، ما يقضى عنها من تركتها، لأنه لم يجب عليها الحج. واضح؟ مصورين المسألة يا إخوان؟ طيب، هناك رواية أخرى في المذهب أن هذا الشرط ليس شرط وجوب، وهذه رواية عن أحمد، إنما هو شرط لزوم، شرط لزوم وليس شرط وجوب. ما الفرق بين شرط اللزوم وشرط الوجوب؟ شرط الوجوب هذا متعلق بالذمة، وشرط اللزوم، ها، هذا متعلق بالبدن، يعني معنى أنه يلزم أن تؤديه بنفسها، يلزم أن تؤديه بنفسها، واضح؟ فهو ثابت وجوبا في ذمتها، لكن هل يلزم أن تؤديه هي بنفسها أو لا يلزم؟ فيقال هذا شرط اللزوم. فبعضهم قال إن هذا شرط لزوم بالنسبة للمرأة وليس شرط وجوب، بمعنى إيش؟ أن المرأة التي لا تجد محرما هي واجب عليها الحج في ذمتها، واجب عليها الحج في ذمتها، لكنه لا يلزمها بنفسها حتى تجد محرم، حتى تجد محرم. واضح؟ مثل العاجز ببدنه وقادر بماله، مثل العاجز ببدنه وقادر بماله، عاجز بدني ما يلزمه أن يحج ببدني، لكنه يلزم إيش؟ ويجب عليه أن ينيب عنه، لأنه قادر، عنده الزاد والراحلة، لكنه ما يستطيع ببدنه، فهذه المرأة عندها الزاد والراحلة لكنه لا تجد محرما، فقالوا إن المحرمية بالنسبة للمرأة شرط إيش؟ شرط لزوم وليس شرط وجوب، هو واجب عليها الحج ما دامت تجد الراحلة، لأن جميع شروط الحج منطبقة عليها حتى وجود الزاد والراحلة، لكن بقي عليها المحرمية، فالمحرمية ليس شرط وجوب قالوا، وإنما هو شرط لزوم بنفسها، يعني أن تحج بنفسها. طيب إذا غير متوفر هذا الشرط معناها أن إيش؟ يلزمها إيش؟ أن تنيب عنها من يحج عنها، ليس في حياتها وإنما بعد وفاتها من مالها، يناب يقوم من يحج عنها، يحج عنها من مالها، يحج عنها من مالها. ما يحج عنها، طيب ليش ما يحج عنها وهي في حال حياتها تنيب عنها؟ ليست عاجزة عجزا دائما، ممكن يأتيها محرم في أي لحظة، محرمها ممكن الآن رافض يحج معها، ممكن في آخر لحظة يوافق، إذن هو ليس عجزا دائما، فلا تقيم نائبا عنها في حال حياتها. ولكن إذا ماتت على هذه الرواية، إذا ماتت وجب أن يحج عنها بمالها إن كان لها مال. لماذا؟ لأن الحج واجب عليها ولكنه ليس بلازم بذاتها لعدم وجود المحرم. اتضحت الصورة يا إخوان؟ لكن المذهب ما هو؟ أنه شرط وجوب ولا شرط لزوم؟ شرط وجوب. المذهب على أنه شرط وجوب، فالمرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج. فلو ماتت وهي لم تجد محرم لا شيء عليها ولا يقضى عنها الحج من مالها، بخلاف لو قلنا أنه شرط لزوم فمعنى أن الحج واجب عليها ولكنه ليس بلازم، فإذا ماتت ولم تجد محرما يقضى عنها هذا الواجب من مالها. اتضحت الصورة يا إخوان؟ طيب هي والعاجز ومن مات، إذا سيأتي الآن من مات من لزمه، قال وإن مات من لزمه يدخل فيها المرأة على هذه الرواية، سيأتي الكلام عليها. طيب قال وهو الآن هذا يعرف إيش المحرم، ما هو المحرم، من هو المحرم؟ قال وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. المحرم غير مانع الخلوة، والناس يخلطون كثيرا بين مانع الخلوة والمحرم، فدائما يقولون المرأة إذا جت تركب مع أجنبي يقول لابد يكون معك محرم، هو ليس محرما هذا، إنما هذا مانع للخلوة، ومانع الخلوة غير المحرم، غير المحرم. مانع الخلوة لا يشترط فيه أن يكون ذكرا ولا يشترط أن يكون بالغا، واضح؟ فيصح مانع الخلوة أن تكون امرأة مثلها، ويصح أن يكون صبيا أو صبية مميزة، يصح ذلك، هذا يمنع الخلوة، يمنع الخلوة لكنه ليس محرما. المحرم خاص بالسفر، لحديث ابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم كما في الصحيحين، واضح؟ فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. ما هو المحرم؟ المحرم قالوا يشترط أن يكون أولا ذكرا، فلا يصح أن تكون المرأة محرم، والثاني أن يكون مسلما، فلا يصح أن يكون المحرم كافرا على المذهب، لا يصح أن يكون كافرا، فلو كان أخوها كافرا لا يصح أن يكون محرما لها، أو أبوها كافرا لا يصح أن يكون محرما لها، قالوا لأنه لا يوثق به وبديانته، وإن كان هذا محل نظر، هذا الكلام محل نظر. والثالث أن يكون عاقلا، فلا يصح أن يكون مجنونا، فالمجنون لا يكون محرما. والشرط الرابع أن يكون بالغا، فالصبي حتى ولو كان مميزا لا يكون محرما، وإنما لابد أن يكون بالغا، لأن القصد من المحرمية هو إيش؟ هو حماية المرأة، حماية المرأة، وهذه الحماية لا تكون إلا بهذه الصفات، أن يكون ذكرا أن يكون مسلما ذكرا عاقلا بالغا، عاقلا بالغا، واضح؟ فالمرأة لا يمكن أن تحمي المرأة عادة وغالبا، فالمرأة ضعيفة، فاشترط أن يكون ذكرا. والكافر ديانته ها قد تبيح له الفجور والتساهل في مثل هذا الأمر، فلا يصح أن يكون محرما. والمجنون لا يعقل ولا يمنع المرأة مما يؤذيها، وكذا الصبي الصغير. فإذا هذه شروط المحرمية، شروط المحرمية في السفر، هذه الشروط الأربعة. نعم. منع الخلوة. هنا. لا، لو سمي هذا الحديث نصه هكذا، ها؟ على كل حال ليس المقصود به المحرم اللي هو محرم السفر، وإنما المقصود به الخلوة، ما يمنع الخلوة، ما يمنع الخلوة. فما يمنع الخلوة أن تكون امرأة مثلها أو صبيا مميزا، فهذا هؤلاء كلهم يمنعون الخلوة. لا، الذي لا يميز يعني ما يعقل، ما يعقل أو ما يفهم الكلام. المميز هو الذي يفهم الكلام، يفهم الخطأ من الصواب، هذا مميز. والتمييز يختلف، بعض الناس قد يكون مميزا في سن السابعة، بعض الناس يبلغ العاشرة وهو ما يميز. فالتمييز ليس له سن محدد، ليس له سن محدد. نعم، هو له سن غالب أغلبي وهو سن السابعة، سن أغلبي، لكن قد بحسب حال الصبي، فبعض الصبيان يميز دون السابعة، وبعضهم يميز بعد السابعة، بعضهم إلى أن يبلغ البلوغ وهو سن البلوغ ولم يميز، يعني عنده ضعف في العقل. نعم. يصلي يعني حكمنا بكفره؟ من حكم بكفره؟ أي من اللي حكم بكفره؟ هذه أدلة عامة، كم مرة نؤكد على هذا المعنى، الأدلة العامة لا ننزلها على القضايا الخاصة. يعني كونك تعرف أن تارك الصلاة كافر لا يعني أن تنزل الكفر على كل من شاهدته يترك الصلاة. في فرق بين الحكم العام الشرعي ها الذي يعلمه عوام الناس، وبين أن تنزل هذه المسائل على الأفراد وعلى الأعيان. تنزيلها على الأعيان هذا أمر خطير، فهل أنت حكمت عليه بالكفر حتى تنزل عليه أحكام الكفر؟ ها؟ أجبني، ما يمكن. إذن ما دامك ما حكمت عليه بالكفر كيف تنزل عليه أحكام الكفر؟ لابد نفهم هذه القضية، هذه قضية خطيرة، وكثير من الشباب لا يفقهها، لا يفقهها، يعتقد أنه عرف حكم تارك الصلاة أنه يكفر على قول، لأن المسألة خلافية، ها؟ فخلاص أصبح هو ينزل أحكام الكفر عليه، لا يصلي عليه إذا مات، ولو ترك الأمر له يمكن ما يقبر في مقابر المسلمين، وقد يطلق زوجته منه، بأي حق؟ هل أنت كفرته الآن؟ يعني أنت تعرف الحكم العام، لكن تنزيل هذا الحكم العام على أعيان الأشخاص هذا يحتاج إلى علم وفقه وقضاء، ما أفراد الناس يفعلونه. فنحن لا ننزل عليه الحكم، ما نحكم بأنه يصلح أن يكون محرم ولا ما يصلح أن يكون محرم. والله هذا الولد ما يصلي، إذا ما يصلح أن يكون محرم، إذا قلت ما يصلح أن يكون محرم معناته كفرته، ولا بد أن تنزل عليه أحكام الكفر كلها، بأي حق هذا؟ طيب، قال وهو زوجها، هذا أحق المحارم لها، لأنه الذي يباح له ما لا يباح لغيره من المحارم، وهو أقوى المحارم، فهو يباح له ما لا يباح لأبيها وابنها وأخيها، ها؟ فهو زوجها. قال أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، من تحرم عليه على التأبيد. المحرمات ها وسيأتي الكلام عليهم في كتاب النكاح إن شاء الله، المحرمات إما محرمات على التأبيد أو محرمات إلى أمد. إلى أمد يعني إلى وقت ثم يزول هذا التحريم. فالمحرمات إلى أبد مؤبد التحريم فيها، إما أن تكون محرمة بنسب أو بمصاهرة برضاع أو بمصاهرة، إما بنسب أو برضاع أو بمصاهرة، هذه المحرمات إلى أبد. فالمحرمات بالنسب، المحارم بالنسب سبعة: الأب والابن يعني الأصل والفرع، والأخ، ثم والخال والعم، وابن الأخ وابن الأخت، وابن الأخ وابن الأخت. هؤلاء سبعة من الرجال محرمين عليها حرمة إيش؟ أبدية. فهؤلاء محارم لها، هؤلاء محارم لها: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، واضح؟ وابن الأخ وإن نزل، وابن الأخت وإن نزل، والعم وإن علا، والخال وإن علا، واضح؟ ها؟ طيب، هؤلاء المحرمين بإيش؟ بالنسب. مثلهم المحرمون بالرضاع: الأب من الرضاع وإن علا، الابن من الرضاع وإن نزل، الأخ من الرضاع، ابن الأخ من الرضاع وإن نزل، ابن الأخت من الرضاع وإن نزل، العم من الرضاع وإن علا. إيش معنى وإن علا؟ يعني عمه، ها، وعم أبيه، وهكذا خاله، خال أبيه، خال أمه، وهكذا وإن علا. طبعا المراد بالعم أخو الأب، والخال أخو الأم، هذا العم والخال الشرعي بخلاف ما يتعرف عليه العوام. طيب، هذا المحرمين بالإيش؟ بالرضاع. بالرضاع عندنا المحرمون، عندنا تحريم بالسبب بالنسب، ها، وسبعهم، وبالرضاع مثلهم ولكنه بالرضاع. بقي المحرمون بالمصاهرة يعني بالزواج، بسبب الزواج، يعني حرمت عليه بسبب عقد نكاح، واضح؟ وهؤلاء المرأة المحرمون عليها بالمصاهرة والد زوجها وإن علا، يعني أصول زوجها من الذكور وفروعه. أصول زوجها من الذكور وفروعه، أصوله من الذكور من هم؟ آباؤه وأجداده، سواء من جهة الأم ولا من جهة الأب. وفروعه يعني أبناؤه الذكور، طبعا من غيرها، أبناؤه الذكور وإن نزلوا، أبناؤه، أبناء بناته، وهكذا، وأبناء أبنائه. هؤلاء يسمون إيش؟ محرمون بالمصاهرة. بالمصاهرة كيف؟ بالمصاهرة يعني التحريم إنما وقع بسبب أن هذا الرجل تزوجها، واضح؟ ومن جهة أمها، فزوج أمها وإن علا، يعني آباؤه، وهكذا، وبناتها وإن نزل، أزواجهم، أزواج بناتها، أزواج بناتها وإن نزلوا، واضح؟ نزلنا بناتها وأزواجهم، وأمهاتها وأزواجهم وإن علوا، أمهاتها وإن علون، أزواجهم كلهم محارم لها، واضح؟ واضح؟ فزوج أمها هذا محرم، ومن وإن علا؟ ها؟ لا، زوج أم جدتها وإن علت، وهكذا أمهاتها، أزواج أمهاتها، أزواج أمهاتها وإن علوا، وأزواج بناتها وإن نزل. أين؟ واضح؟ هؤلاء حرموا عليها بالمصاهرة، حرموا عليها بالمصاهرة. طيب، قال: إذن زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. ما هو السبب المباح؟ هو الرضاع والمصاهرة. السبب المباح المراد به الرضاع والمصاهرة. وفهم من قوله أو سبب مباح أن الأسباب المحرمة لا تكون سببا للمحرمية. مثل إيش سبب المحرم؟ مثل وطئ الزنا، فأم المزني بها لا تكون محرما لك ولا تكون أنت محرما لها. وكذا قالوا الموطوء بشبهة، الموطوء بشبهة، لو وطئ امرأة بشبهة يظنها زوجته، فهل تكون أمها، تكون أنت محرما لأمها؟ على المذهب لا، والمسألة خلافية في الموطوء بشبهة، واضح؟ ويلحق بمسألة التأبيد أيضا قالوا الملاعنة، المرأة الملاعنة لا يكون الملاعن لها محرما لها، وإن كان محرما عليها على التأبيد، يعني الزوج إذا لاعن زوجته ثم فرق بينهما خلاص التفريق هذا تفريق أبدي، لا يحل له أن يتزوجها ولو بعد زوج آخر، هذا تحريم أبدي. هل يكون محرما لها؟ لا يكون محرما لها. وكذا قالوا وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن محرمات على سائر الأمة تحريما أبديا، لكن لا يكون محارم، وإن كانت هي أمنا لكن لست محرما لها ولست محرما لها، واضح؟ طيب قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته. قال وإن مات من لزماه، لزماه يعني الحج والعمرة، لزماه يعني وجب عليه، وجب عليه ولم يؤدها، وجب عليه ولم يؤدها، وجب في ذمته سواء بذاته بنفسه أو بنائب عنه كالعاجز والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه، والمرأة التي لم تجد محرما على الرواية الأخرى، على الرواية الأخرى، واضح؟ فإذا من مات وهو واجب عليه الحج والعمرة ولم يؤده، سواء لم يؤده بسبب تفريط منه ها أو بسبب لعدم تفريط منه، المهم أنه لو كان واجبا عليه ومات ولم يؤده فهنا يخرج من تركته، يخرج من تركته، يعني يؤخذ من تركته قبل أن تقسم على الورثة، لأن هذه من الواجبات التي تقدم على الإرث، على تقسيم الإرث، فيؤخذ من ماله ويقام نائبا عنه ليحج عنه. فإن تبرع أحد سواء من أهله أو من أجنبي عنه تبرع بالحج عنه أجزأ ذلك، يجزئ ذلك، ولا يلزم إذا أراد أن يتبرع إنسان لا يلزم أن يستأذن من أوليائه، ولا يلزم أن يوصى من قبل الميت قبل موته، ما يلزم ذلك، بخلاف الحي، الحي لا بد من إذن الحي ونيته، أما الميت فلا يلزم إذنه يعني وصيته قبل موته، ولا يلزم إذن وليه، ما يلزم ذلك. فإذا كل من حج عنه أو اعتمر فإنه يجزئ عنه، يجزئ عنه. نعم لا ما يلزمها ذلك، لكن المحرم أيضا لا يجب عليه، المحرم لا يجب عليه أن يحج بمن هو محرم لها، لا يلزمه ذلك شرعا، كالابن والأب والأخ ونحو ذلك لا يلزمهم ذلك، فإن حج لزمت النفقة عليها، نفقة تكون عليها على المرأة، وإن لم تحج ولا يلزمه يعني القبول بذلك، يعني القبول بالحج، يعني أن يقال هذا من واجباتك أن تحج بأختك أو بزوجتك أو الأم، طبعا لأنه يدخل من باب البر، يدخل من باب البر، لو طلبت منه ذلك وجب عليه طاعتها من باب البر لا من شيء آخر، لكن غير ذلك ما يلزم الولي المحرم أن يحج بالمرأة التي هو محرم لها. وهل يلزمها هي أن تبذل له مال؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، بعضهم يرى أن هذا مثل مسألة شراء الماء لمن لم يجده، فإن وجده بمبلغ يعني مقدور عليه ليس فيه كلفة وجب عليه أن يشتريه ولا يتيمم، ومن لم يجده إلا يعني سعر مبالغ فيه وإن كان يقدر عليه لكنه مبالغ فيه فوق يعني سعره المعتاد لا يلزمه ذلك ويتيمم. فقد يقال في المرأة في مسألة المحرمية مثل هذا، لو قال والله أنا لن أخرج معها إلا بمال تعطيني إياه جعل، فإن كان هذا أمرا يسيرا فقد يقال بالوجوب، وإن كان أمرا لا يعني فوق يعني فوق المعتاد أو يعني كثير، ولو كانت تقدر عليه قد تكون غنية لكن هذا المال كثير طلب منها مبلغ كبير جدا، فلا تلزم بذلك، لا تلزم بذلك. نعم. لا هو ما مو بحاج معه، مو يلزم أنه يحج معها المحرم، ترى ما يلزم أن يحج، هذا يخرج محرما ولا يحج، ما يلزم ذلك. إذا كان سيحج هذا ما يجوز الإنسان أن يأخذ في مقابل حجه وعبادته، لكن هو لن يذهب، هو سيذهب قد يأخذ ليس في مقابل حجه، هو سيذهب في مقابل حمايتها والمشي معها والخروج معها لكذا، يعني هذا قد لو خرج لوحده ما عليه مشقة، والخروج بالمرأة فيه نوع مشقة، يقول هذا فيه مشقة وأنا ستعطل عن أعمالي وعن أشغالي مثلا. لا لا لا، النفقة ليس بالضرورة أن تكون مقابل الحج، لأنه قد لا يحج أصلا، النفقة نفقة ذهابه، يحتاج إلى تذكرة الطيران لو كانت بالطيارة، قيمة السيارة، سكن هناك وأكل، لأن السكن والأكل والنقل ما في فرق بين حاج وغير حاج، كلهم يحتاجونه، واضح؟ طيب نقف عند باب المواقيت ونكمل إن شاء الله في مجلس قادم بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على